شبكة الرواد التميمي تقدم. الصدر تشتب المشاعر كما النار تحرق وكادت عاقل القوم لاقاب. لا والله إلا جاوز الحد الأشرار والحر يقضي الليل سهران ما نام. الصدر تشتب المشاعر كما النار تحرق وكادت عاقل القوم لاقاب. لا والله إلا جاوز الحد الأشرار والحر يقضي الليل سهران ما نام. إلا كتاب الله إلا كتاب الله إلا كتاب الله في جهر وسرار من دونه الأرواح بالموت تنسام. إلا القرآن يصان إلا القرآن يصان إلا القرآن يصان من كيد كفار دونه لسان وحبر وفعال وحسان. يا الأمة اللي حلت بكل الأدب لا طاعوا ربي يدرون بكلامي والعجل عجل. لا تشربون كاس مدهوق بمرار اصحوا من النوم لذيذات الأحلام. يبغون ذلتنا يبغون ذلتنا يبغون ذلتنا بتدنيس الأفكار. يبغون عودتنا لتقبيل الأصنام. حرب صليبية حرب صليبية حرب صليبية ولو ما لها شعار دارت رحاها تطحن الدين بعوار. من صمتنا تدوا علينا تكبابا رقب شروق الشمس في حالك ظلابا. وخدرونا بالغواني ولو تاتا وخنجر الفتنة عطونا وصمصار. وش عاد بعد اللي وش عاد بعد اللي وش عاد بعد اللي لقيته بالأخبار. مصحف في يد الناس في مراحيض حمام. هو بعد هذا صبر هو بعد هذا صبر هو بعد هذا صبر في قلب صبار. ولا يصدق كل غلطات بقلار. لا تأمن الحياة وهي داخل الدار تسقيك من كسر ردا سمها السام. الله يا حفظ كتابك من أخبار رد بنحو القوم يا ربي اسهام. مثل حفظته من مثل حفظته من مثل حفظته من تحاريف غدار. احفظه من تدنيس الأنذال الأقزام. وحيي القلوب الميتة وحي القلوب الميتة تاخذ الثار. واكتب لدينك نصر مرفوع على علام. يا حفظ كتابك من أخطار رد بنحور القوم يا ربي اسهام. يا حفظ كتابك من أخطار رد بنحور القوم يا ربي اسهام. يا حفظ كتابك من أخطار رد بنحور القوم يا ربي اسلام. وحي القلوب الميتة وحي القلوب الميتة وحي القلوب الميتة تاخذ الثار. واكتب لدينك نصر مرفوع على علام مرفوع على علام. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net